سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البحث في الفريدة الثانية. والبحث في الفريدة الثانية يدور عن أحكام الصفات الواجب. قبل الدخول في البحث هنا مقدمة، وخلاصة المقدمة هي أن عالم التشريع مطابق لعالم التكوين، من جهة الشريعة جاءت لتنظيم أمور الكون وتعامل الإنسان مع الكون، لذلك شرعت له أحكام، وهذه الأحكام كاشفة عن المصالح والتفاصيل الواقعية في متعلقاته، كما جاءت الشريعة بآداب وسنن تعلم الإنسان وتعرف الإنسان طريقة التعامل مع التكوين. فكما أن الشريعة تبقى عالم التكوين كما يقولون، ولا نريد تفصيل مسألة هنا، قالوا التكوين في عالمان، عالم الغيب وعالم الشهادة، لأن عالم الغيب حقائقه بعيدة عن الحس البشري، ولأن البشر اعتادوا بل قدرتهم محدودة لدى درك الأشياء بالأمور المحسوسة، إذ الحس هو أقرب الطرق إلى درك الإنسان وعلمه وشعوره ووعيه، لذلك قدرة الإنسان الذكية والعلمية عادة تكون محدودة بما يشاهده وما يحسه من ظواهر ومن آثار ومن صفات ومن خصوصية. عالم الغيب عالم المجردات البعيد عن الحس البشري، مع أن قوة التأثير في هذا العالم وفي الكون قوة التأثير ناشئة من عالم الغيب، إذ الصفات الكونية الحقيقية هي صفات عالم الغيب، وعالم الشهادة مكتسب لبعض شعاعات عالم الغيب ومتأثر بها وحاول لبعض كمالاتها وبعض إشعاعات كمالات عالم الغيب. ولكن مع هذه القدرة الهائلة، القدرة الحقيقية الموجودة في عالم الغيب، درك الإنسان وشعور الإنسان وقدرته العلمية محدودة لا تتمكن تنتقل إلى عالم الغيب، لأن الإنسان المحكوم بالحس لا يتمكن أن يتوصل إلى ما وراء الحس. ولكن لطف الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان حتى يضده ويرشده إلى عالم الغيب، فضه عالم التكوين عالم الشهادة بشكل أن يكون دالا وعلامة على عالم الغيب، فمن خلال دركنا للظواهر المحسوسة في عالم الشهادة نتوصل إلى درك الكمالات والظواهر التكوينية الموجودة في عالم الغيب. إذا كان الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن الكريم ويقول الله عالم الله حكيم ولا يعطي بعض الحكمة وبعض العلم إلى مخلوقاته، يمكن لن نكون نتوصل في يوم من الأيام إلى درس حقيقة العلم أو درس حقيقة الحكمة. وإذا كان الخالق عز وجل جلس بنفسه صفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر من دون أن يمنح بعض شعاعات الحياة والسمع والبصر إلى عالم الممكنات، يمكن كان من المستحيل أن نتوصل في يوم من الأيام إلى حقيقة هذه الصفات وحقيقة هذه المعاني. وعندما نقول أن الإرادة الإلهية تدخل في خلق الأشياء من دون أن يعطينا بعد هذه القدرة في عالم التكوين، الفلاح ينظر البذرة والأم والأب يجتمعان فينتج الولد وأمثال ذلك، يمكن لن نكون نتوصل في يوم من الأيام إلى حقيقة التوالد، حقيقة الإنسان، حقيقة الهدر، حقيقة المعنى والعطية وأمثال ذلك، لأن الإنسان الذي مداركه محسوسة لا يمكن أن يدرك الأشياء اللا محسوسة إلا عبر الحس. لكن الآن نحن نعلم أن الله حكيم وأن الله عالم لأنه وهب لنا العلم وأعطانا الحكمة. وخصوصيات عالم التكوين في النظم وفي الدقة وفي السنن التي تحكم على عالم التكوين، العلم والمعاليم، الأسباب والمستقبات، ترابط الظواهر مع بعضها، هذا يكشف عن وجود منظم وعن عاقل وعن عالم وعن حكيم. كما أن وجود العلم في الإنسان دليل على أن الخالق لهذا الإنسان هو أيضا عالم يتصف بصفة العلم بشكل أرقى وفي قصة أرقى وأدفع. وهكذا بالنسبة إلى دائره، إذن عالم الشهادة آية وعلامة على عالم الغيب. لذلك الحكماء ابتدأوا ببحث الصفات الإلهية من صفات الإنسان. قالوا الإنسان يتصف بصفات أربع. الحكماء بحثهم في الصفات الإلهية خلوا إلى مقدمة لهذا البحث الصفات الإلهية بحث صفات الإنسان. فقسموا صفات الإنسان ومن خلال درس صفات الإنسان ندرس الصفات الإلهية أيضا حسب قاعدة عالم الشهادة علامة على عالم الغيب. صفات الإنسان أربع. الصفة الأولى الصفة السلبية، تقول الإنسان ليس بحجر، هذه صفة سلبية نسلب عنها عنه صفة الحجر. الإنسان ليس بشجر، نسلب عنه هذه الصفة، هذا نوع من الصفات. وقسم من الصفات صفات إيجابية مو سلبية. صفات إيجابية بمعنى صفة نسبة، صفة كمال، صفة كمالية، صفة جمال تثبتها إلى الإنسان، مثل الصفات الإيجابية الحقيقية المحضة. تقول الإنسان حي، زيد حي في مقابل عمر اللي هو ميت، زيد أبيض في مقابل مثلا خيرة اللي هو أسود، فهي صفة ثبوتية تثبتها إلى الإنسان. قسم ثالث من الصفات الصفات الإيجابية الحقيقية أيضا، ولكنها بعد مو محضة حقيقية محضة، وإنما لها نوع لسة ولها نوع إضافة مثل العلم والقدرة. تقول زيد عالم، علم زيد له إضافة إلى المعلوم، له لسة إلى المعلوم، إذا ما هو معلوم علم لا يتحقق عند زيد. زيد قادر، القدرة حتى تتحقق وتتجلى في زيد لا بد أن كلها لسة إلى المقدور. هذا النوع من الصفات. الصفة الرابعة الصفة الإيجابية الإضافية مثل الأبوة، البنوة، الزوجية. تقول زيد أب في لحاظ إضافته إلى أمر هو ابن، فتزعت هذه الصفة من أخوك تسميها أبوة. إذا أردنا نتكلم بشكل علمي أدق وندور المسألة بين الإثبات وبين النفي، نقول الصفات تدور إما كونها صفات سلبية وإما صفات إيجابية. الصفات السلبية لها معنى واحد، أما الإيجابية تسمية، إما صفات حقيقية ذات إضافة، إما حقيقية وإما إضافية. الصفة الحقيقية التي تثبت إلى الذات بلا لحاظ إلى منسوب إليه، أما الصفة الإضافية التي تنسب إلى الذات ولكن بلحاظ ما ينسب إليه. الحقيقية هم تسمية، إما حقيقية ذات إضافة مثل الرازق مثل الراحل، الرحمة صفة تنسب إلى الذات ولكن الرحمة بما هي رحمة بلحاظ المرحوم أبشر الرحمة، والرزق ينسب إلى الذات ولكن بلحاظ وجود مرزوق ينسب إلى الذات، وإما صفات حقيقية محضة للحياة مثل علم الذات بذاته وأنسان ذاته. صفاته سبحانه وتعالى أيضا هكذا، هذه صفات الإنسان. صفات الله سبحانه وتعالى صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات الثبوتية إما إيجابية حقيقية وإما إضافية، والحقيقية إما ذات إضافة وإما محض. فجميع الصفات نرجعها إلى أربع أصناف من الصفات. نرجع الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية، يعني عندما نقول الله ليس بجاهل، الله ليس بعاجز، ليس بعاجز، الله مثلا ليس بجوز، هذه صفة سلبية ولكن نرجعها إلى صفة كمالية ثبوتية. الله ليس بعاجز يعني الله قادر، الله ليس بجاهل يعني الله عالم. ليش نرجع الصفة السلبية إلى صفة ثبوتية دون العاجز؟ لأن الأصل في الوجود، الأصل في الأشياء هو الوجود وليس العدم، أن العدم ليس بشيء، وهذا التعبير الذي نعبر عنه ليس بحداء، ليس بعاجز، ليس بقادر، هذا تعبير مسامح، التعبير الحقيقي هو ما يقابله من صفة الوجود وما يبان على السر. صفات الذات أيضا، صفات الله سبحانه وتعالى أيضا تنقسم إلى صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة الذات وصفة الفعل. صفة الذات هي التي يكفي في انتزاعها من الذات بمجرد وجود الذات، أما صفة الفعل فهي التي يتوقف في انتزاعها عن الذات على فرض وجود الغير، لا بد الغير حتى تنتزع منه صفة الفعل. العالم صفة الله بمجرد أن تلتفت إلى الذات تنتزع مفهوم العالمية، أما الفاسق لا يكفي أن تلتفت إلى الذات من دون وجود مرزوق حتى تنفذ صفة الرازقية إلى الخالق تبارك وتعالى وكذلك الخالق، وإنما لا بد من وجود مخلوق ووجود مرزوق ووجود مفعول ومغفور وأمثال ذلك حتى تنفذ الفعل. فالملاك الأساس في تمييز صفة الذات عن صفة الفعل أن صفة الذات يكفي في انتزاعها بمجرد الالتفات الى الذات بلا علاقة للغير بالامر، اما صفة الفعل تتوقف وقف على الذات وعلى وجود غير ايضا. ولذلك اختلفوا هنا الحكماء مع المتكلمين باقسامهم المتعددة في نحو صفات الواجب. بعد هذا التقسيم نجي نبحث في صفات الذات وتقسيماتها وصفات الفعل وتقسيماتها. صفات الذات بها أقوال، خمسة أو ستة أقوال. القول الأول قول الحكماء، صفات الذات اللي هي عبارة عن العلم، الحياة، القدرة. العلم والحياة والقدرة هذه صفة الذات عند الحكماء هي عين الذات، وعين بعض البعض. يعني العلم عين القدرة، والقدرة عين الحياة، والحياة عينهما، والصفات الثلاث هي عين الذات لا انكساس بينها، سوى الانكساس المفهوم المغاير المفهومية. أما من ناحية المصداق بينهما عينية، أم الذات عين كل واحدة منها، وهم كل واحدة منها عين بعضها، وهم كلها عين الذات، ما تفرق بينهم. هذا قول الحكماء. إن شاء الله بعد نجي نقدريهم ونشوفهم شنو للذي الآخر يشوف. القول الثاني أن صفات الذات مو عين الذات كما يقول الحكماء، وإنما هي زائدة على الذات ولكن لازمة للذات، لذلك تكون هي قديمة قدر الذات. هذا القول قول الأشاعرة، قول أقل منسوب إلى الأشاعرة. القول الثالث أنها صفات زائدة على الذات ولكن ليست لازمة وقديمة كما يقول الأشاعرة، وإنما هي صفات زائدة على الذات وحادثة وليست بحديثة. القول الرابع يقول نحن لا نقول عندما نقول أن الذات عالمة والذات قادرة والذات حية لا يعني أن نفس الذات تتصف بهذه الصفات، وإنما بمعنى أن هذه صفات الفعل الصادرة من الذات، الصادرة من الذات. يعني نحن نقول أن الله عالم لأنه خلق الإنسان عالما، ونقول الله قادر لأنه خلق الأثم قادرا، ونقول الله حي لأنه خلق الحيوان مثلا حيا. وفي الواقع العلم والحياة والقدرة وأمثال ذلك من صفات الذات ليست صفات لنفس الذات الإلهية، وإنما هي صفات تلبس بها الفعل والمخلوق الصادر عن الذات الإلهية. فمعنى العالمية أن الفاعل الصادر عنها هذا عالم محكم متقن له غاية له غرض، وليس الأمر يصير في الذات الإلهية. القول الخامس يقول لا، نحن عندما نقول صفات الذات يعني خلف ما يقابلها، مو يعني إثبات ذات هذه الصفات. مثلا نقول الله حي لا يعني أن الحياة نسبها إلى الذات، وإنما الله حي يعني ليس بميت، هذا هو. وعندما نقول الله عالم لا يعني أن العلم ننسبه إلى الذات، وإنما عالم يعني ليس بجاهل، وهكذا بالنسبة للحكماء. عند الحكماء الحق هو القول الأول، صفاته عين ذاته، صفاته عين صفاته، وصفاته كل صفة عين الصفات الأخرى. ليش؟ قالوا لأنه عندنا نحن مقدمات سابقا أسسناها تنهينا إلى هذه النتيجة. خلاصة المقدمات، المقدمة الأولى أن الحقيقة الواجبة، حقيقة واجب الوجود، هي العلة الأصيلة الذاتية بالموجودة طولا وعرضا، هم في الطول وهم في العرض. كل شيء ممكن يرجع في معلوليته وفي وجوده وتحققه الى علة واحدة هي العلة الواجبة لبطلان أدلة التسلسل وبطلان أدلة الجو وأمثال الشام. لا يحتاج بعد أن نطور المسلم. اثنين، أن كل كمال نلحظه في عالم الشهادة الذي هو علامة وآية على عالم الغيب كما بينا، يكشف عن حواء واحتواء عالم الغيب على كمال عالم الشهادة وأرقاه وأسماه. فنحن عندما نلحظ أن الإنسان وهو من عالم الشهادة عالم، نعلم أن الذي خلق الإنسان وهو في عالم الغيب علمه بشكل أرقى وبرتبة أسماء. فكمال المعلول علامة على كمال العلة برتبة أسماء وأشرف. هذه سابقة أثبتنا. ليش؟ أثبتنا إلا لأن فاقد الشيء لا يعطي، فهو معقول أن يكون العلة فاقدة لكمال هذا الكمال يحمل المعنى زين. فاقد الشيء لا يعطيه لا يدل على أن الكمال الموجود في العلة أرقى وأسمى من الكمال الموجود في المعلوم، يعني يمكن أن تكون العلة حاوية على كمال مساوي لكمال المعلوم. نقول هاي القاعدة وحدها مدركة، وإنما القاعدة الثانية نظمها لها وهو أن العلة حتى تكون مؤثرة في المعلوم يجب أن تكون أقوى وجودا أقوى أثرا، وإلا لطار تنجيح بلا مرجح وأمثال ثالثة من الشبهات اللي سابقا بينا. إذن فللواجب كل كمال وجود حسب انتقالنا من عالم الشهادة إلى عالم هذا السابق ثبتنا، وثبتنا أيضا سابقا أن الوجود حقيقة بسيطة ليس فيه شائبة التركيب لا ذهنا ولا خارجا، الوجود حقيقة بسيطة ليس بمركب، ليس له تركيب ذهني لأن لا تنسى له فلا فصل له، وليس له تركيب خارجي لأن ليس له مادة وليس له صورة. الوجود والحقيقة بسيطة مفهومه من أعرف الأشياء ولكن كله يترك إلينا غاية في غاية الخفاء. هاي سابقا ثبتنا، وثبتنا سابقا أن الوجود الواجب هو فرص الوجود هو عين الوجود لا مغايرة بينهما، الوجود ينتهي من ذات الواجب هو عين الوجود عين الوجود. فإذا كان الوجود بسيط عينه هكذا يكون بسيطا، واجب الوجود أن يكون بسيط. أي شاهدة شائبة تركب أو شائبة تعدد أو شائبة اختلاف جهات مستحيلة في ذات الواجب. إذا صار هالشكل نحن نلحظ أن الصفات الذاتية مع أنها متعددة لكن يستحيل انتقال على الذات بجهة التعدد أو جهة التثني أو التركيب لأن يبدا بالمحالات السابقة. إذا لا بد وأن ننتهي إلى نتيجة بأن الصفات هي عين الذات وهي عين بعضها، والتغاير مغايرة مفهومية مو مغايرة مصداقية مغايرة وجودية خارجية، فهي إذا متحدة مصداقا مختلفة مفهومية. هذا بالنسبة إلى رأي الحكماء. أكو أدلة أخرى المصنف ذاكرها لكن احنا بعد ما نطول الكلام شوية نطبق العبارات حتى نكمل الحديث في الدرس القادم ان شاء الله. الفريدة الثانية في احكام صفاته على اياته يعني علاماته وغيره في تقسيم الصفات، اعلم ان كل ما في الشهادة يعني عالم الحس عالم المشهود المحسوس، آية يعني علامة لما في الغيب يعني غير المخصوص. هاي العلامية من استفدناها أيضا مو بس بحكم العقل اللي احنا بيناه، عندنا رواية أيضا تؤكد هذا المطلب كما قال مولانا الرضا صلوات الله عليه، قد علم أولو الألباب أصحاب العقول أصحاب الحكمة أن ما هنالك يعني في عالم الغيب لا يعلم إلا بما ها هنا يعني في عالم الشهادة. فإذا نظرنا إلى ما هنا وجدنا زيدا مثلا لأن الإنسان فيه انطلى العالم الأكبر له صفات سلبية ككونه ليس بحجر، وصفات ثبوتية الصفات الثبوتية إما حقيقية يعني لا إضافة حقيقة لها بل هي عين الذات مثل الحياة كحياته وضيابه، أي حقيقية ذات إضافة لعلمه بما سواه. كلمة ما سواه هنا كلمة دقيقة لأن علمه بذاته شنو؟ هو علم ذاته علم حضوري، أما الكلام في العلم الحصولي هو صفة حقيقية ذات إضافة، وقدرته كذلك حقيقية ذات إضافة، وإما صفة ثبوتية إضافية محضة كأبوته لعمر وأخوته لباكر وزوجيته مثلا لفلانة. فاعلم أن من الحق تعالى هذه الأصناف الأربعة أيضا من الصفات كما قلنا بالسلب والثبوت نعته انشعت، ويقال لنعوته السلبية صفات الجلال، يقال هم لها صفات السلبية صفات الجلال لعلوه تبارك وتعالى عنها وتعالى وتسامع عن صفات السلبية. يعني ما هو اسباب الدين قال له لها صفات الجمال او صفات الكمال. صفات الجمال بالحال انها جميلة والجمال يتسم بها. صفات الكمال هم بعد واضح لانها كمال وطبيعي الكمال الجمال ملجأه الى الكمال. ثاني وهو الثبوتي اما حقيقيا بدأ من ظهر او من نسب اي اضافية ثم قسم حقيقيا الى محض يعني الصفات الحقيقية قسم الى حق قسم الى حقيقية محض اي قسم الثبوتي الحقيقي المحض الذي لا يكون الاضافة الى غير نفسه فهو حقيقي ولا لازم له ايضا والى حقيقة اضافة لازمة الاول كالحي مثلا اللي هو صفة حقيقية محضة وهو الحياة. الحياة هي عين الذات كل الحياة بشيء ثاني ولا يتوقف على شيء ثاني لا يعتبر الذات في المشتق يعني المشتق شنو المشتق على ذات المتأخرين حقيقة بسيطة مو ذات سبب لها مبدأ الاشتقاء فعندما نقول حي على عينه حي مو ذات سببت لها الحياة حتى يصير حقيقية ذات إضافة. أما هذا الشيء مثلا في العلم الحصولي منقوله أو في الرازق مثلا منقوله ولكن ما يطلق عليه تعالى اللي المشتق حقيقة بسيطة لا تحتاج إلى ذات ثبت لها المبدأ فإنما نفس المبدأ هو المشتق. وكالوجود الذاتي وعلم ذاته بذاته يعني العلم الحضوري وابتهاد ذاته بذاته هذا على قول حفظه ونحوها اللي هذه صفات حقيقية محفظة. والثاني مثل العلم بالغير والقدرة على الغير والإرادة للغير وأمثالها خذي هاي الياء مع الخذي للإطلاق يعني من باب إطلاق اللي كان حصل كان ليس وقف بعند أنك خذ بشر توقف أن يقف إنما خذي بالباب تثبيت اللسان وتثبيت الباب. ثم النقيت عن الصفات الإضافية والسلبية العالمية فإن العالمية نفس النسبة التي للعلم إلى المعلوم هذا بناء على هذا المبنى أن العلم من مقولات الإضافة الإضافة المقولية العلم ذو الأبوين نفس النسبة المنتزعة بين العالم وبين المعلوم بناء على هذا وكالقادرية التي هي نفس النسبة التي بين القدرة والمقدور وقدوسية هاي القدوسية مثال الصفات السلبية سابقا كان مثال للثبوتية وهي القدوسية أو السلبية سلب المادة بالمعنى الأعم ولا واحد المادة السلب مرة تقول ليس بحاجة مرة السلب واقعي مثل الانفصال هذا نوع من السلب عدم الانفصال أو عدم الفرق مثلا نوع من السلب بل المهية أيضا يعني السلب المهية يعني الحق لا مهية له لما تقول الحق لا مهية له هذا نوع سلب. فالصفة السلبية أم مما يتلفق بها تقول ليس بحاجة كذا أو سلب واقعي اللي الواجب وجوده عين ذاته لا يحتاج إلى سلب فما يحتاج أن يكون ليس له مهية حتى يصير صفة سلب وإنما نفس واقعه وأنه لا مهية له على ما صفة السلب. ومما قال له لفظ بسيطا كما في ليس بكاتب في زيد فإنه يعبر عن هاي ليس بكاتب بالأمي هذا التعبير الثبوتي. فده هنا المصنف شنو يقول يقول نرجع الصفات السلبية إلى شنو إلى الصفات الثبوتية. ثم في الغرة الثانية يبين أن نوع الصفات الذاتية هي عين الذات والأقوال والأجزاء فصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. ما هو دليل المصنف على أن صفات الله عين ذاته؟ قبل بيان الدليل هنا مقدمات. المقدمة الأولى أن الإضافة على نوعين، إضافة مقولية وإضافة إشراقية. الإضافة المقولية هي التي تتقوم بالمتضايقين وهي حقيقة ابتداعية مثل الأبوة والزوجية والأخوة والتحتية والفوقية وأمثال ذلك. الزوجية تحتاج إلى زوج وزوج من مجموعهما ينتزع مفهوم نسميه زوجية. الخالقية مقولة إضافية تنتزع من الخالق والمخلوق. الأبوة أيضا إضافة مقولية تنتزع من الأب ومن الابن وأمثال ذلك. هذا النوع من الإضافة هو المشهور وهو المعروف والرائد في العلوم. ولكن هناك نوع آخر من الإضافة غير الإضافة المفهومية تسمى الإضافة الإشراقية، وهي ليست متفومة بالطرفين وإنما متفومة بطرف واحد، كما هي ليست حقيقة انتزاعية تنتزع بالنسبة للطرف الأول للطرف الثاني أو بالعكس، وإنما هي حقيقة أصيلة متأصلة في الوجود الخارجي. ما هي هذه الإضافة الإشراقية؟ الإضافة الإشراقية هي صرف العقل، صرف الخلق والإيجاد، هذه يسموها إضافة إشراقية. شلون؟ قالوا لأن المعلول بلحاظ علته لا ذاتية له، وإنما هو ظل العلة وظهور للعلة وتجليات كمالات العلة. فنحن في الخارج بناء على تشكيكية الوجود ما عندنا شيئان إلا ومعلول بحيث بينهما غاية المباينة، وإنما المعلول ظل للعلة وظهور آخر ظهور ظلي للعلة. وخصوصا حسب نظرية الإمكان الفقري الذي هو عين التعلق بالعلة وعين الحاجة والفقر، فالعلة تشرق بإشراقاتها وتجلياتها على المعلول، توجده تخلقه تعطيه نوع اعتبار نوع تأصل نوع وجود. فإذا الإضافة الإشراقية هي صرف الإيجاد وصرف الخلق من جهة العلة إلى معلولها، فالمضاد هو عين الوجود والاختلاف. هذا اللي نقول هذا علة وذاك معلول، هذا موجد وذاك موجد، هذا الاختلاف اختلاف اعتباري مو اختلاف حقيقي. العلة بلحاظ انها موجد تسمى فاعل، والإضافة بلحاظ الموجد تسمى ايضا فاعل، وباعتبار الموجد تسمى اشراق، لأن المعلول تشرق من العلة وظهور العلة. إذن من هذا البيان يبدو أن الإضافة الإشراقية مو إضافة مقولية متقومة بالطرفين، وإنما متقومة بطرف واحد اللي هو العلة. يعني لماذا يسمونها إضافة؟ هذا بالمشاكلة، علاقة المشاكلة اللي هي من المجازات الأدبية، مثل لا تعلم في ما في نفسك، ما في لا أعلم ما في نفسك وتعلم ما في نفسي. الله عز وجل لا نفس له، لكن من باب المشاركة المشاكلة يقول لا أعلم ما في نفسك وتعلم ما في نفسي. إذن الإضافة الإشراقية هي مو متقومة بالطرفين، بل مقومة لأحد الطرفين اللي هو طرف المعلول، ومتقدم عليه اللي هي جهة العلم والمقولية بمثل. إذن دائما العلاقة بين العلية والمعلولية سابقا شيء موجود، علاقة الإضافة المقولية، أما الآن دعني أترقب المطلب، نقول الإضافة إضافة إشراقية. في العالم والمعلوم هل هكذا؟ العلم نوع إشراق على المعلوم، مو عندنا فرد معلوم بالخارج وعندنا مثلا العالم بالخارج وننتزع منهما نسبة إضافية مقودية نسميها علم أو عالمية، وإنما العلم والمعلوم في الخارج، المعلوم هو إشراف من طرف العالم، نوع ظهور للعالم، نوع تجلل، وهكذا بلحاظ القدرة وبلحاظ المقدرة. هذا المطلب الثاني. المصنف يقول اكو صفة للواجب، هاي الصفة ترجع اليها كل الصفات الثبوتية والسلبية، المصنف يسميها القيومية. يقول القيومية مركز الصفات الالهية. شنو معنى القيومية؟ لها معنى يعني مركز الصفات الالهية كلها. القيومية لها معنيين، ترد معنى القيوم المبالغة في القيام بالذات، قيوم يعني قائم بذاته بلا حاجة الى غير مطلقا، هذا ترد معنى الحي قيوم مثلا في آية الكرسي وامثاله. وقسم من المقومية، المقوم لغيرها في أصل وجود، والمقوم لغيرها في ثمرات. المعلوم لا قيام لنفسه إلا وإنما قيامه بعلته في حدود. المعلوم في كمالات وجوده أيضا ليس قائما بنفسه، وإنما كمالاته أيضا موهوبة فقط منوحة من قبل الغير. أجب هو الذي يقوم الممكن وجودا، وهو الذي يقوم الممكن كمانا. طبعا القيومية بلحاظ مختلف الصفائغة تسمى قيومية من تلك الجهة. الواجب عندما يخلق الممكن هذا الجهة يسموه قيوم خالقية، وعندما يرزق الممكن يكون قيوم الرازقية، فلكل نوع قيومية. إذا القيومية قابلة للتعدد بتعدد النسب وتعدد الإضافات والاعتبارات. أي هم فنحن عندما نقول الله عالم يعني مقوم لغيره علما، الله حي يعني مقوم لغيره حياة، الله قادر يعني مقوم لغيره قدرة وحياة. لكن مطلب آخر أكو اللي هذا سابقا مبينين، اللي الإضافة على قسمين، إضافة حقيقية وإضافة مشهورية. الإضافة الحقيقية نفس الإضافة، أما الإضافة المشهورية ذات الإضافة على سموشين مثل الأبوة والآب، إضافة مشهورية وإضافة حقيقية. الحقيقية نفس الإضافة، مثل القادري، مثل الأبوة، مثل العالمين، نفس الإضافة. أما العالم مضافة مشهورية، القادر أو القدرة العفو أو العلم هو المضاف المشهور. هذا نخلو في مقدمة. بعد ذلك المقدمات الثلاث، المصنف يقيم دليله على أن صفاته عين ذاته غير دليل البارحة ذكرها، لم يسوي كمان الخارج. الإضافة المشهورية يعني القدرة، الإضافة الحقيقية يعني القادرية، المنتج عن وصفه. أن المشهور أي نعم، والعلم والعالمية، العالمية منتجة عن العلم، فالعلم مضاف مشهور وهو مشهور في الأرض، والعالمية مضاف حقيقي. ما هو الدليل على أن صفات الباري عين ذاته؟ المصنف عنده دليلين. الدليل الأول اللي ذكر المصنف، طبعا كلام المصنف نوعا ما مشوش، لكن بهذا البيان اللي هسه مبينه راح توضح اكثر المقاصد. لو قلنا ان صفات الباري ليست عين ذاته، لازم اما ان تكون جزء الذات واما ان تكون خارج عن الذات، اذ لحالته رابعه بين الصفة لو تمام الذات، لو جزء الذات، لو لا تمام ولا جزء وإنما خارج. احتمال عارف شنو؟ ما عارف. العفو رابع. إما جزء أو خارج عن الذات. إحنا شنو نريد نثبت؟ أن الصفات تمام الذات، عين الذات. الصفة واحد يقول لا هي مو تمام الذات، يقول اذا لم تكن تمام الذات اذا هي اما جزء ذات واما خارج. اذا كانت الصفات جزء الذات لجل التركيب جزء الذات علم، جزء الذات قدره، جزء الذات حياه، لجل ان تكون ذات الواجب مركبا من اجزاء الفرد. وحيث كان مركبا خرج عن كونه واجبا فحيث بحيثية الأمن احتاج الى أمن، وهذا امر. اذا من فرض الاول من يقدر نفرض يجب الفرض الثاني ان تكون ذات خارجة الصفات خارج ذات وليست بجزء الذات. اذا كانت الصفات خارجة عن الذات لزم ان تكون الذات في رتبتها خالية من الصفات عالية عن الصفات. فإذا كانت عارية عن الصفات يعني عارية عن الكمال عن الكمالات، إذا كانت عارية عن الكمالات يعني ليست غنية ليست مطلقة ليست واجبة. ليش؟ لأن الوجوب هو عين الكمال، والوجوب هو احتواء كل الكمالات يتضمن كل الكمالات والغناء. فإذا كانت على الذات يقتضي أن تكون الذات في رتبة ذاتيتها خالية من الصفات، هذا محال. انزيد علي محال ثاني، نسأل اذا كانت الصفات الذات خالية عن الصفات بماذا تتخذ هذه الصفات الذات؟ اما تتخذ بصفات الكمال العلم والقدرة والحياة، واما تتخذ بضدها العلم يقابله الجهل، القدرة يقابله العجز، الحياة تقابله الموت. لأن بين العلم وبين الجهل شنو النسبة؟ ربان لا ثالث له. بين الحياة وبين الموت شنو النسبة؟ ربان لا ثالث له. فإذا ارتفعت صفة الكمال شنو لازم يثبت؟ صفة النقص. وهذا قلت طبعا نقدر نطول السؤال، قلنا بأن صفة النقص هي جزء الذات تمام الذات أو لا؟ يعني ذات نفس الكلام او نضيف بعد استدلال اخر، او نقول لا اقل اذا تقول ان الذات في رتبة ذاتها لا تتصف بصفة الكمال ولا تتصف بصفة الله، وانما لها قابلية الاتصاف بصفة الكمال وقابلية الاتصاف بصفة الله. اذا اعطى هالشكل كل شيء امكن له بلحاظ ذاته متساوٍ إلى طرف الوجود متساوٍ إلى طرف العدم، أو ممكن استعداد. ليش؟ لأن الضدان اللي ذا اجتماعهم حقهم حقهم نقيضين. فإذا ما كانت عالمة إذا هي جاهلة، إذا ما كانت جاهلة إذا هي عالمة. بس إذا احنا نقول في رتبة الذات ما نتفق لا بصفة العلم ولا بصفة الجاهل، عارية أمكن لها أن يثبت العلم وأمكن لها أن يثبت الجهل، صارت ممكنة. إذا صارت ممكنة في رتبة الإمكان الذاتي فصارت طرفين إلى الوجود والعدم، أو الإمكان الاستعدادي. إذا الإمكان الذاتي لزم أن يكون الواجب له ماهية، لأن الإمكان الذاتي من صفات الماهيات. وجود الماهية يعني ثبوت المحدودية، ثبوت المحدودية يعني ثبوت المعلولية، ثبوت المعلولية يعني خروج عن الواجب. وهذا أنا نقول الإمكان الإمكان مو ذاتي، وإنما الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي هو شنو؟ هو عبارة عن تهيئ الشيء ليكون شيئا آخر، مثل ما سابقا بينا، مثل النفس تتهيئ لتكون مثلا على جيد. الإمكان الاستعداد عبارة ثانية عن القابل، قابلية الشيء للتهيئ والاستعداد، هو أمر وجودي بعد، هذا مو أمر قابل، فهو يحتاج إلى قابل. إذا كان له إمكان استعدادي يحتاج إلى القابل. الإمكان الاستعدادي لماذا متقيد؟ من أي حالات الإمكان الاستعدادي؟ من حالات المادة، يعني المادة هي التي تتهيئ بالتفاعل وقبول الصور من صورة إلى صورة، فصار الواجب بحاجة إلى مادة، إذا صار بحاجة إلى مادة صار مادي وليس بمجرد. من له مادة ولم كان له مادة أو كان مادي، كان له شنو؟ صورة، يعني المادة مع القوة من هو الفعل؟ هو الصورة، والواجب يجب أن يكون بالفعل تحتاج إلى الصورة. إذا كان مادة ملاكه القوة احتاج إلى صورة حتى يكون ملاكه بالفعل، صار مركبا من مادة ومن صورة وهو باطل. إذن على أي الفروض وعلى أي الاحتمالات تسري تحتمل في أن صفات الواجب ليست عن الذات، إما تكون جزء الذات أو تكون زائدة على الذات، وكلها تترتب عليها هذه التوالي الفاسدة. إذا كان جزء الذات وزائدة على الذات باطل، إذا شو هذا يصير؟ يصير العكس، ما لا إنها عن الذات. هذا برهان آخر للمصنف. خذ برهان ثاني للمصنف يقوله، يقول إذا كانت الصفات زائدة على ذاته كانت معينة، لأن الزيادة تحتاج إلى عروض على الذات. نسأل ما هو ألف عروض الصفات على الذات؟ هل نفس الذات دوره؟ هل خارج عن الذات تلفون؟ هل تفتشنا؟ إذا كانت نفس الذات ألف العروض فيبدو أن الذات بحاجتها كاملة اللي صارت ألف عروض الصفات على نفسه. ومن جهة أخرى شو تصير؟ فاقدة حتى تتحلى هذه الصفات على دورها، أو تكون العلة علة العروض قد علة خارجية، فوجد العلة الخارجية هي العلة. ليش نقول هاي العلة هي العلة الخاصة؟ مضافا إلى التسلسل، مضافا إلى المحالات الأخرى. هذا من القرآن. بعد ما يبقى أن نطبق العبارة ونوضح عبارات المصنف، غرضا في أن أي من النعود عين وأي منها زائد، إن حقيقي من المضاف إشارة إلى أن الصفة الإضافية كالقادرية مضاف حقيقي، هذه المقدمة الثالثة. والحقيقية ذات الإضافة القدرة مضاف مشهور، يعني حامل القدرة. زيد على الذات بلا ثلاثين الصفة الحقيقية والإضافية زائد على الذات. إذ لو كان عينا لزم كون الذات نسبة اعتبارية تعالى ذلك عن ذلك علوا كبيرا. إذا كانت الصفة الاعتبارية عين الذات فما كان عينه اعتباري فهو أيضا يكون اعتباري، لكن مباديها أي مبادئ الإضافة المقولية اللي هي المحضة الصفات المحضة النعوت الإضافية. ليش؟ لقيومية، أي إلى قيومية ترجع، يعني المبدئية ترجع كل الصفات، ترجع كل الصفات إلى القيومية. وذي أي القيومية ليست نسبة عقلية بل هي نسبة إشراقية، أي أنها أي الصفات الإضافة الإشراقية إضافة إشراقية، أي أنها الإضافة الإشراقية إشراق الحق تعالى، إضافة إشراقية الحقيقية إضافة إشراقية ليست مقولية وإنما إشراقية. ومنسبة ظهوره وتسميته إضافة إشراقية مع أنه مبدأ كل الموجودات، مع أنه أصل كل وجود وعماد كل ظهور ونور، باعتبار كونه درجة البوازخ الفاصلة واقع بين رتبة الخفاء المطلق المعبر عنه بالكنز المخفي، هذا مقام غيب الغيوب، مقام الأحدية، مقام الواحدية. لا يهمل مقام غيب الغيوب ذات رتبة الذات، مقام الأحد مع الاتصال بالبساطة، مقام الواحد مع الاتصال بالوحدة. غيب الغيوب والأحد والواحد المعبر عنه بالكنز المخفي في الحديث القدسي، وبين الوجودات المقيدة من المجردات اللي يسموه كنسيغا منبسط مثلا عند العرفاء، والماديات منبسطا عليها الانبساط اللي هو أصل مثلا، فإضافة بين شيئين. ووصفه السلبي، وصف الواجب السلبي سلام عليه، سلب السلب جاء، سلب السلب شنو يكون أسباب؟ فإذا نرجع إلى البوكية، فإذا قلت هو تعالى ليس بجوهر مثلا، فالجوهر فيه استقلال ووجود وهما ليس مسبوبين عنه تعالى، بل الوجود عنده فيه أيضا في الجوهر له الهية، يقال الجوهر له الهية، فهنالك بعض خصائص الواجب موجودة في الجوهر، من الاستقلال في الوجود وعدم الحاجة إلى الموضوع. أما هنالك فقط في الجوهر لا تنسى من الواجب اللي هي المهية، بل الجوهر له ثلاثة أو أربعة جهات، وجودا أي رفعه، استقلاليته لا في موضوع أي فيه، ثلاثة مهيته وعدم سعاته، يعني الجوهر مهية محصلة إذا بدت في العين لا موضوع، أربع محدوديته، الماهية والمحدودية موجودة كما يقال الجوهر مهية، إذا وجدت كانت لا في الموضوع، ولوجوده حدا للجوهر يعني. فإذا تلفت الجوهرية عنه سلبت تلك المهية، لأن سبب المحدودية شنو؟ هي المهية، وذلك الحد وغيرهما من النقائص تسأل عن الواجب، فلا تسأل عن الواجب أنه ليس لا مهية له وليس بجوهرين وليس بكذا. في سلب الاحتياج كل من الصفات السلبية ادرجا، يعني سلوبه تعالى ترجع إلى سلب واحد وسلب الاحتياج، كما أن إضافاته ترجع إلى إضافة واحدة إشراقية، شنو هي؟ هي القيومية اللي نبدأ الإيجاد نبدأ الوجود، وصفاته الحقيقية ترجع إلى صفة واحدة هي الوجود، والوجود يرجع إلى الوجود الشديد الغير المتناهي، الوجود ليس إلا وجود مؤكد، شنو غير متناهي؟ متناهي عبة من ناحية الأفعال والآثار، ومدة وشدة من ناحية تأكد الوجود، المدة بالحال الزمان الشدة بالحال الدار، وهو عين الدار الوجود، إذا المهية هي الإنية المحضة عند الواجب ما إلى ما هي. إن الحقيقية بشعبتيها أي الحقيقية المحضة وذات الإضافة هي عين ذاته، ليش؟ ذاته يعني مع فرق النبع عن جميع الحيثيات التعليمية والتقييدية، مطابق بفتح الباء أي مصداق للحمل، بيانه أن ذاته تعالى لا بد أن يكون بذاته كاملا مستحقا لحمل الصفات الكمالية وتجمله وبهائه في البدن، إذ لو كان مرتبة الذات خالية عن الكمالات ومعلوم أن هي عن مقبلات كمالات، يعني البدن إذا كانت خالية من الكمال فهي لازم تكون سوء إليها النقص، ولكن نحن نعمل بالنسبة النقص إلى النفوس، لا كانت بهذا كان الخلو والإمكان، يعني الخلو عن الصفات يرجع إلى الإمكان، إمكان الاتصاف مثل ما بينا، والإمكان إمكان الاتصاف إن كان موضوعه المهية التعاملية، يعني المهية العقلية اللي ينسب كان ذاتيا الإمكان ذاتي اللي تساوي نسبة الطرفين لوجود العدم، لكن لا مهية الواجب تعالى، لأن كل ذي ماهية معلول سوى الوجود الصرف، ماهيته وجوده الصرف، الحق ماهيته اللي الذي هو حق الواقع ثمت من الأعيان، يعني الحقائق الخارجية، فالإمكان الذي هو موضوعه الذي هو الأمر قريب، هذا الإمكان شو يكون؟ يكون استعدادي مقابل الإمكان الماهوي، وحامله يعني حامل الإمكان الاستعدادي مادة، لأن هذا من حالات المادة الاستعداد، لابد هامش المرتب مادة، ولد يسمع على ذلك، فهو أن يكون هو تعالى عالما بذاته لا بالعلم الزايد، قادرا بذاته لا بالقدرة الزايدة على الذات، وهكذا في سائر الكمالات. وجهة القبول أي قبول ذاته، قبول ذاته للصفات لو كانت عرضية أيضا كانت تكون معللة غير الفعل، أي غير جهة فعالية لتلك الصفات، هذا برهان آخر تقريره، برهان ثاني أنه لو كانت الصفات زايدة على ذاته كانت معللة بذاته أو معللة بغيره، لا واجب آخر لدلائل التوحيد اللي الواجب واحد ممتاز، ولا ينفعل عن مفعولاتها أيضا ولا كان محلا من الحواجز، فيلزم أن يكون فاعل وقادر من جهة واحدة، هل فاعل لأن لا مؤثر في الوجود سواه، هل قادر لأنه لا يثبت في الصفات، مع أنه بسيط غاية البسيطة، وهذا محال، إذا كان محال إذا صفاته مزايدة على ذاته، وإنما صفاته شنو؟ عين ذاته ثبت المطلوب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.